قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحج دل کو وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.